السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. بسم الله. وقول ربنا لك الحمد عدد من أم والقنوت حيث بدأ. نبدأ على بركة الله، نتابع بقية مندوبات الصلاة، الأشياء لله حد مندوبة. جبنا منها البارع بعض المسائل، والليلة نتابع نذكر بعض المسائل اللي ذكروها الفقهاء انها مندوبة، حد جابها في الصلاة عدل شي متعدل وحد بقات عليه صلاة وما بطلت. ايوه اقول قول ربنا لك الحمد عدا من أم. قول ربنا ولك الحمد عدا من أم، معناها ان الماموم الإمام ما يقول ربنا ولك الحمد، يا غير الماموم يعني يسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. واضح، الماموم يعني يسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده يقول الماموم ربنا لك الحمد، والله ربنا ولك الحمد كلهم صحيحة. إلا قال ربنا لك الحمد والله ربنا ولك الحمد، هذا كله صحيح واضح. نعم، وقال بعض العلماء انه يقول هالإمام ويقول هالمامو ويقول هالذو، الناس كاملة تصلي تقولها. كيفاش فيه الإمام قال سمع الله لمن حمده يقول يقوله في راسه تحت ربنا ولك، انت تصلي واحدة قد سمع الله لمن حمده قد تحت ربنا ولك الحمد، هو وراك قال ربنا ولك الحمد يقول ما يقول سمع الله لمن حمده. المامو مسالك ما يلطل يقول على يقولها اللهني الإمام والمامو، واضح معناها الإمام والفذ. الإمام والفذ يمكن أنهم كلهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما الماموم فحكمه أن يتقيد بربنا لك الحمد لأنه يجيب على ما قبله، لأنه رد على الكلام اللي سمع الإمام قال سمع الله لمن حمده قال وربنا ولك الحمد. أيوة طيب، والقنوت في الصبح بدأ. قالوا ما للفقهاء علم القنوت، هذا اللي قال لكم ما يحتاج إلى الدليل، هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون حد يسلم يتبرم على الزر العربي ثابت عن رسول الله، كان إذا سلم انصرف عن يمين. وقولت هذه على أن المرقاج يقول سمع الله لمن حمده يقول رب المامون ربنا لك الحمد، هذا أجمعت الأمة عليه، ما في حد قام العلماء مخالفه، خالق أمور نسكت عنها ما نجيب عليها دليل بهلي، لكن صارت ما نحتاج نجيب الدليل على نسمة فوقنا، لأن الأمة كاملة قايلة بلقى ثانيا اللي معاوننا فيه الحمد لله أولين عدلوا قاعه وراخذين يقرر لا لن نعرفه إلا أن خارقين واحدين يعدلوه إلا أنهم شافوا واحدين يعدلوه، وقصة يبين لهم من خلال الأدلة. والله يا أخي قالوا الفقهاء أعلنوا مثلا موجود إياك يعود يعبد الله على بين حد عبد مولانا جاهل، هذا ظالم. أيوة تفضل. والقنوت في الصبح بدأ، معناها أن القنوت يا الله يعدل في صلاة الصبح عند الإمام مالك عليه رحمة الله، على أن لقاجل يعود يصلي صلاة الصبح ويعود للركعة التالية يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخره ألفاظ مختلف بعض منها، قال هذا معروف القنوت بالدعاء. وقال قاع ابن تيمية نقيل إن هذا اللفظ كان سورة من القرآن، جاء أنه سورة من القرآن قال منسوخة، وعاد دعاء توهين جاء هو خارج لك من آيات القرآن اللي انسخ معناها ما نجبر الوثر قاع متحقا ما نجاء نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم على من وراه وين ما ينجل قاتله وخلوته ونترك من يكفر بك إلى آخره. المهم إن والله ما إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع ونخلع لك ونترك من يكفر بك إلى آخره، هذا القنوت ثابت عن النبي ثابت في الآثار السابقة عن السلف، وكان يقول به الإمام مالك ويعدل في الركعة التالية وصلاة الصبح، واضح يا غير ما يعدل في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، ولذلك قال والقنوت في الصبح احترازا من الأوقات الغريبة. خالق قنوت تسمع عنه هون يعدل ثابت في الأحاديث الصحيحة، يا غير إن قال له قنوت النوازل هذا قنوت الصبح، والأخر إن قال له قنوت النوازل معناها إلى أطراف بق والله فتنة، والله الكرد واحدين من الدعاة، والله مثلا وهاجم المسلمين، والله عاد المسلمين مضيق عليهم، يا ضع المسلمين الأخراني تفسرهم بالدعاء في جميع الأرض، يعودوا لين ويعدلوا في الظهر ويعدلوا في العصر ويعدلوا في المغرب، ما هو كيار القنوت عندنا هذا لا حد الصبح، لو خلص صقع في جميع الصلوات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. هي غير إن قال له قنوت النوازل معناها قنوت المشاكل اللي تطرع على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قط مشى واحدين من الصحابة إنهم ممشين هم قرايا له قروا واحدين من الجهة، عموا الناس اللي طلبوا منهم هم جاءوا واحدين من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له هم مسلمين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إحنا جهال مشي معانا واحدين من القرايا اللي يعرفوا الدين يقرون يقبوا ونقرون لهم رجالة متعدلين ومشاهم يقرون قبوا قدروهم وكتروهم. يعلم بيها النبي صلى الله عليه وسلم وعطى قاع شهرا وهو يقنت وعدلها قاع فوقات خرين. فعاد قال له قنوت النوازل معناها أن تطرب بقة في المسلمين ومردة عظيمة في المسلمين. يا الله يجموه القنوت يطرم مولانا كان مولانا يدمر المدة المعدرة. سمعتوا الكلام هذا قال له قنوت النوازل من درس القنوت والسائل إمام مالك يعدلوا في الصبح ما يعدلوا في الأوقات الأخرين. قال إنه قابوا من آية من القرآن إن مولانا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال مالك الصلاة الوسطى اللي هي ثلاث صبح. قالوا شنو دليلك عليها؟ قالوا لي مولانا صلى بالها قوموا لله قانتين. والقانتين من باب القنوت والقنوت معناه الدعاء وقيل الخضوع وقيل السكوت. اقبال مالك من القرينة قال لي قوموا لله قانتين اللي تال بالصلاة الوسطى دلت على ان الصبح فيه القنوت. الله اكبر. ثانية ما هو قابلهم من واحد وقابلهم من المدرك العلماء اللي اكبر منه وسبقوه ادركهم وهم يقرؤون بهذا الدعاء في المدينة. الإمام مالك عنده قاعدة مرة يعود جاب الحديث يا غير يقول هذا الحديث ما يقدر يعود الصحيح به اللي أنا يقول إجبار جميع العلماء اللي متم الشريعة خبريين فيه وشوابي وفيهم اللي يدرك واحدين يدركوا الصحابة ومعاد ذي الرواية اللي هم ما يعملوا بيها ومعاد خارج حديث قايل بيها الحديث المتعارض مع من ينفحوا العلماء معناه أن الحديث إلا إما منسوخ والله حديث ضعيف والله فيه مرد به اللي ما يقدر يخالفوا ذا من العلماء اللي في المدينة اللي ندفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أكثرية الصحابة هذا الخير اللي تخطاهم وجلبهم ما يقدعون حديث سليم العلم. يجوا واحدين طايحين من كاترهم لغرق ويقولوا ها احنا المهم من الله الحديث. يقول الإمام مالك الحديث لا بد يخرص النعود سالك من مشاكل اللي تدل على ان الحديث ما في مرده ونعود حديثهم روية ورواه واحدين جاء من العلماء غير مخالفة علماء الأجل لا اللي أولى بأن يعرفوه لك الحديث ما يعرفوه لك الحديث الذي علم يغير بتعود علا ما يفطل ما ورقة جرقة خارج بعض الحديث الإمام مالك يعود راويها في الموطأ راويها في كتابه الكاتب يغير ما يعمل به يقول لهم مالك يقول لهم ذنب دليل على الحديث ما هو يعرفوه هذا الحديث يمرد يفهمتوا يقولوا الأخرين احنا ما غادينا عن نعود فيه مراد جاء المهم اللي نص الحديث ولا مرة لكون واحدة يعملوا به ولا ما عملوا به بيلي العمل به ما هو شرط. يقول له ما أنا بعد شرط عندي أساس بهالي هذا العلماء ما هم شهد وفي المدينة المنورة وكثرية الصحابة كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم ندفنهم وهذا الشوابين اللي عاقلوا على أباتهم الشوابين وذوك عاقلوا على أباتها كالشيبا منها ما تقعد الشريعة موجود حديث ومعاله ما قد صوارهم بيطارهم من المدينة لذلك سمعتوه لعل يجيك ما هذا يقولون قال لكم يا مالك ما يترك حديث صحيح هكذا يتركوا لا لقاعدة وأدلة أخرى رآها أقوى. هذا طيب هذا هو القنوت في الصبح بدأ هذا قنوت النوازل مختلف إلى أجبار اللي قال في ألفاظ قط وردت عن نبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه يواسيها وإلى ملاك الله يصب الحاشي اللهم دمر أمريكا وجنودها وأشجاعها وأتباعها وحزبها اللهم عليك ببوش أم عين وبراريد كامل اللهم عليك بشارون وجماعته اللهم عليك بكلام والله قل لا عندك صبولات شفري كان بي واحد يقول لي يا أخويا هاي المدة اللي تتكلم فصلة يا أخويا ومرة يقول لي واحد جاي من أمريكا فصلة أمريكا هي تذكر فصلة تبطل باقي واحدين على بابهم متعدرين غير ما نفصل لأيديهم واحد مرة عود شيماني يعني لا تكلمت معنا على أنه ما ولي يفهم لله يقوله وخايفه لعل يجر ديجة نقول له واحد ميت بعد صلاة المغرب كان يكلمني في الموضوع قلت له شوف هذا نواك شوط نواك شوط حد دخل ولا يوسع خرب عايد شاير لأنه كرشة كبيرة دور يجبر فيها رجاهل عنده ذا تعرفه ما هو عنده بيجي ينقض عليه البال في التفاصيل ربما يرجع ولا لا يدخل راسه لأنه نقول له اخترت طان عبر من نواك شوط كبير وكرشة كبيرة يا كانوا تنصع خلاب ويقبل ان شيء كبير دور يدخل في ذاك كم بيرني يدخل في الشرح لا يدخل ويق خليت له ياك الضرب برد راسه لا يجر لنا ذيك يا غير الواقع انه لا يعدل لا يطلب مولانا باللي تيسر لك من اي دعاء كان ما لا ما في يسيله هكذا احنا مثلا نشرحه كما كلها كلها يتفقد شيء حني ما في سؤال والله تابع انا سؤال عاد قاعدات الموضوع ما هو نفس سؤالك تفضل خلاص رداء هو رداء رداء ارقاه هاكم شوف ارقاه لا يصلي امام مده مندوب يصلي الا داير حولي على راسه الإمام يعود يصلي مده في نقر المسيد، العاد يصلي ليك في المبدية يقد ما يقبل حولي، والعاد يصلي ليك في الزقنين ما هي مسيد ما هتعاتين قال لها مسيد يقد لا ما يقبل حولي، قال يعود قدام الناس في المسيد لا يصلي بها يدير حولي. وعنكم أنا بعد نتكلم عنكم مرة ما ندير حولي عود رقمتي ما له عندي غير ما قد يدرع لراسي بي إلا راسي يصب عليك لعل واحد يشوفني يقول يا خطوة كان يقرينا لك وما يشي من سبيل اللي يقول أنا قاعد نديره أولا يقول الله أكبر معطي لك أغلى هو بالحمال عدل يشوف شعلية وعاد يصقعني لك نقبه ونقلعه كان يقدم تابع في الفاتح يسمعته معناها أن لقاه قالوا عبد الله بن عمر أنه يأمر الناس منها مثلا بهيئة الفلوس في الصلاة شافوا حد من الناس يصلي ما هو للحدث لو قالوا يا ابن عمر صحابي الجيد المردشين قال له يقطع بيك صيقاني وصيق كرعية وكرعيك ما أمه أنا كرعية يوجعوني وهذه الهيئة نقريها لكم انتم يا غيرانا ما نعني منها مانع كراعيني نثنيه ونقعد عليه لا ينعطط ولا يحقرني ويشوش علي وصلة يا الله ملاي عدنا ومتعلم وليالي كان قال له أنا نعود قاصب البول يالطي البول سابق صلي نقبل أنا نقعد على رجلي نحقر يألمني إذا العود يعصراتي ما تتفايق عليه انت شاهد بالحكم نقرر لكم انتم القادرين عليه وهو اللي عنده رخصة يترك به اللي به يجر له مشكلة أخرى صلاته سمعت الكلام أيوة طيب الرداء أيوة تفضل تسبيح الركوع والسجود تسبيح الركوع والسجود معناها من المندوبات ان حد ينعود راكع والله ساجد يسبح ما يتم الله ظامد همه ولا حكم تركبيه قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اهلت مرات لا تقل عنها ولا عدلتها 20 مرة والله 25 زينة الى ما قامت عليك بيجي قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اهلت لا تقل عنها والفوق لا كنت الشيخ فيه وراه بعد لا ما جابها قال لي سبحان ربي العظيم عد خالف السنة يعني ما بطل الصلاة لان امر ما هو مؤكد أيوة إني تسجد تقول سبحان ربي الأعلى وراه بعض الناس خاصة يقول سبحان ربك الأعلى يا خاسر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أهلت مرات ويا زاد ما ذي يكون قال هذا قالوا محله إلى عاد ما هو إمام وإلى عاد إمام ما يرطي طول به اللي ما يعرف لعل الشق يأكل المصلي الناس اللي تصلي فيها اللي مريض لا تفت الحمى وفيها اللي مسيكين كذا وفيها اللي عندهم يعاد له يركب في طائرة وفيها اللي مسيكين كذا وفيها اللي قد يعود جيعان ولا يختار فضل الجماعة تفوته وقد يعود كالزراء ساتري إلى غير ذلك وأن مثل ما قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والكبير ولا الحاجة وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء أو كما قال رسول الله عليه وسلم يسمعتوا يا الله حد الله يتكاي ساكن لما لا بد منه يعدلوا يا أخي ما يعجلك عنه حد لا يما اللي يجي لا يتخرص الناس تعلم قاعد تخسر صلاتك وانت من لا انقش انقش عدل القدر اللي لا بد منه وقال العلماء سبحان ربي العظيم اهلت مرات زينة هاي ما يشاق بحد في العادة ما الله قاعد بعض الناس اللي يقدعوا ضكابه يوجعوه والله مهلا هو من نفسه ضعيف ما يقدر يوقف ما هو بصعوبة يعني يحكم ركابيه ضارك وتقول سبحان ربي العظيم يقل من هذه مرة يقعد هو قاع ضعيف يعطي شي هاور له يركع يعني تعود انت قاع من نفسك سبحان ربي الأعلى قاع ما تقولها كون تقولها مثل جاي ما فتح كم تركابي لا يضيع عامل هذا يجي له يركع انت يجي توقف وملي الكياس اللاثرة قاعد يتوسط مرة تجي له تعجل قاع تضرب الناس ايضا لا بد من وسط إياك اللي مسيكين قاربه يوقف يوقف واللي لا يحكم ركابه تعبان عوامه يوجعوه تكايس معاه إياك انت متجر بيهم جر عادي لا واضح ماله أيوة نعم أيوة قالوا شنه دليل على يا الله حد يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى قالوا لما نزل قول الله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ديروها في الركوع سبح باسم ربك العظيم قال لهم ديروها في الركوع معناها قولوا سبحان ربي العظيم ولين نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال لهم قولوا سبحان ربي الأعلى في السجود إن عاتلهم خياطة القرآن في التطبيق معناها كي يطبقوا يلقى لكم رب العالمين إن نسر سبحان ربي العظيم قال لهم ديروها في الركوع إن نسر سبحان ربي الأعلى قال لهم اجعلوها في سجودكم مع أن وردت عنه ألفاظ أخرى فيها سبوح قدوس وفيها سبحان ربك ربي العظيم وبحمده وفيها اللهم اغفر لي زيادة إلى غير ذلك من الألفاظ المهم يعود اللي معدل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنتين ثابتات عنه وعليهم عمل المسلمين قديما وحديثا أيوة تخطى سدل يدين سدل يدين هذا السدل زادوا عليه معركة قال أمه اللي ابن عاشر على المندوب فصرة على أنك لا تعملها كأن القبض ما هو مندوب وانك يالتك انت وتصلي انك يالتك ايدك العربية لا تحدى القبض، ان القبض ما يلا يعدل المريض، وان المندوب يلا يعدل الا تنقطع ايدك تقلوه. ده غير هذا الجان، هذا الجان ما هو بصورته دي، ما هو بصورته هذا. قال الدسوق شارح الشيخ خليل وغيره، قال الفقهاء علمناك انه وسايو ان الامام مالك رحمه الله ثبت عنه السدل وثبت عنه القبض. ابن القاسم واحد من تلاميذ مالك وقال عليه ثبت عنه السدل، وطائفة من تلاميذ مالك قالت والله لقد اخبرنا بالقبض ومات وهو يقبض، والامام مالك عد الكتاب ان قال له موطأ الامام مالك كتاب مشهور والموجود فيه عن مالك الا القبض ما موجود عنه السدل، خال كتاب ان قال المدونة فيه السدل مقيط ليدي، والموطأ المعدل هو بيده موجود فيه القبض. قالوا اذا هما روايتان عن مالك، شبقى ثم بقى ثم الله الدليل ايهما قوى القوي الا القبض السدل ما هو قوى. اذا رجاه يختار حطاط النفس ويعدل السنة يقبض ولا يسدل. قالوا شنه دليلها؟ دليلها من السنة ياسر ودليلها من القرآن. قالوا مقبولة من قول الله تعالى فصلي لربك وانحر، سووا العنى علي ولا ابو طالب علي كرم الله وجهه سووا، قالوا له ما معنى صلي لربك وانحر؟ قال ان الحريك معناها صلي وضع يدك اليمنى على اليسرى قري من جاسوسك، ان هي صلي لربك وانحر. شوف حق الله التفسير ما بعده بعد من يخلى بين نحن معاه وقتنا ما لنا يجون زر، يعني قاعد نعرف انحر الا نحير والله ما انحر بعد على الهيه، اما قاعد انها صلي لربك وانحر اي ضع يدك اليمنى على اليسرى قريبا من نحرك، هذا قاعد ما يجب علي تو. وهذا هو تفسير علي ولا ابو طالب وهي صح تفسيره، وفسر بهذه الايه الكريمه وقالوا ان هي الموجوده في القران الداله على القبض والسدر ما هو بلقاء. هي واتخط هذا قرص هذا معناها الفقره الاخرى تكبيره مع الشروع، تكبيره مع الشروع. قالوا ما اللي يعني يا تلقاه ينعود له هي في صلاته انه ما يكبر، وهي رايركم يغلط فيها تجبر الانسان اللي فقيه وما مدس منها. تكبيره مع الشروع معناها يالتك انت وتصلي ما تقول الله اكبر يكون في تشرع الا الله يتعدى انك ما تحني يدفو التوفى منه تقول الله اكبر. مثلا كيف هذا؟ كي مثلا انت راح تحكم مركبي هامك وفيت من اللي قرايه راح تحكم مركبي، يالتك ما تحني يدفو تحكم مركبي تقول الله اكبر، يالتك عند منين اتلاه تجبع، عند منين تبدا له تجبع قول الله اكبر وعود جابي معاها الله اكبر. نعم يعود معمر بها الركن، يعود معمر بها الركن، معناها عند من ينتشر عليه يتعدى لك الركن يالتك تشرع فيه. خلوكم مع هذا هذا هذا تتعلموه. كان واحد يعود وفي الحقيقة جاهل ما يعرف شيء السوسو ماشي يتخبط ما يعرف، ما يعرف كم اللي عدل هو العبادة على الخلق. تكبيره مع الشروع معناها انك ما تعود كل هيئة. قالوا ان يعمر الاركان بالاذكار، ان يعمر الاركان بالاذكار، يعود ما يحرك اي حركة يكون قارئها كاملة بذكر مولانا. كنت تقرا كنت واحد في قرايه ايش بيت انك نافذ الركوع اللي بينك مع الحجر الكبير يلا عود نانك ساكت يلا تعود واحد للروايه اياك تعود كل حركاتك مشغوله ومشغوله بذكر الله. وفيت من القرايه كنت واقف تريد راي تجب الله اكبر وانت جاب انت تريد ترفع راسك تقول سمع الله لمن حمده وانت راقب معاه، انت تريد تسجد تقول الله اكبر ما زلت واقف وقوم قاوم معاه حتى لا تترك ما تخلي مساحة عمومية من صلاتك ما جبرت شيء تذكر لي مولاه. هذا هو تكبيره مع الشروع، تعود كل ركن مع ركن وكل تنقل من بليدة إلى بليدة تعود كلها معمرها بذكر الله. هذا هو تكبيره مع الشروع. أيوة تخط. وبعد أن يقوم من مصطفى، وبعد أن يقوم من مصطفى كأنه قلنا له هنا أيوة أنت قلت لنا أن كل ركن يا الله عنده نيتر نمشي من عنده نافذ الأخرى يا الله نبدأ ذير هامري. جلسة الوسطى شنو أسئلة قالها جلسة الوسطى؟ لا تقولوا الله أكبر انزقوا، لا تقولها ما زلت في الطريق. إني نجي واقف معتذر قول الله أكبر، وما حدك ما زلت راقب من جعت وما جلست الوسطى ما لكم تعرفوها القعدة هذه اللي ورا ركعتين قالها جلسة الوسطى. أنا عايد مسولكم فيكم واحدين دار ينفقعوا أصلا ما عرفوا أتخطى، في واحدين ما يعرفوا ما يعرفوا السبة. جلسة الوسطى والله جلسة الوسطى لأن هي الفصيحة جلسة الوسطى. ان قال ان اعلن قال ان اعلن ان يقل الواحد من لا يوقف منها على انه ما يقول الله اكبر مثال قايم انه الحانينين يجي واقف حد يقول الله اكبر مستثنيها لشيء اخرى تم لا مخلط لا تقبل ينقطع منه شيء اللي انت الحق جبت الوسطى وهمك تقوم منها لا تقول الله اكبر يجي واقف. قالوا الفقهاء ذاك ليش؟ قالوا لان الاصل في الصلاه ركعتين ركعتين، وكان الركعات الثنتين المزال من باقي لك كأنهم بمنزلة صلاة جديدة. والأصل في ركعتين الجديدتين أن لا تكبر لهما إلا بعد أن تقوم. الله أكبر. قالوا عاد كأنهم منبه عليهم إياك تعذاهم أن ركعتين ركعتين وكأن السنتين بمنزلة صلاة أخرى. وذيك أصلا كل الصلاة يا الله يبدأ لها دام الوقوف ما هو قاع ويرتفع ليدي. واضح الكلام؟ أيوة. طيب الخط. وعقده الثلاثة من يمناه. قال إن أمي اللي من مندوبات إن حضر كلاهي قاعد كان عدل تسبيح صلاته. لا هي لا يقول التحيات إلا الزكية إلا ما تسبيح صلاة. لا يقول التحيات إلا الزكية إلا إنه يرتي أضبط. أيديهم لهم خمسة أصبع. يلا يحوز على ثلاثة منهم اللي هو الصغير وذر متولي وذر متوليه اللي هو البول كبير وسطاني. هذه الثلاثة يحكمهم يكفتهم. هذا هو عقده. معناها زاد يهنيهم يجبهم عنه يكمشهم ويبقى الله صنع. هذا اللي حرك عند التحيات لله والأخر ما اللي خليه مبسوء. والفرق بيناتهم أن واحد منهم يحرك وواحد ما يحرك يا غير منقوط القبدة. ثلاثة ينكرفوا واثنين يطلصوا يا غير طلصتهم ما هي واحدة. واحد منهم ينشقل وواحد لا منقوط. عقده الثلاثة من يمناه معناها يكفت الثلاثة ويطرس الصبع. هذا يحرك عند التحيات لله ويبقى الاخر اللي هو الكبير القصير يبقى لا واقف ما هو عامل يا غير من اي ولا على هذا اللي يسبح. هذا عقده الثلاثة من يمناه معناها من يد العربي. هذا لدى التشهد يا اخ معناها توضيح انه هو يعدل الكلفة اللي هي عند التشهد. لدى التشهد معناها عنده. لدى معناها عنده. الفا يا سيدها لدى الباب معناها عند الباب. لدى عند في العربية هي لدى عند. الفيا معناها زاد وجد. الفيا وجد سيدها معناها زوجها. لدى الباب معناها عند الباب. هي اللغة العربية مشكلة. مرة تعود لدى بمعناها عند ومرة تجيك مع راك أصلا قال لك فلان مع فلان معناها معه تو. غير مرة تستعمل مع معناها بعد. ما هي اللغة العربية بتعرف مع معناها بعد. كيف إن مع العسر معناها بعد العسر يسرا. إن بعد العسر يسرا لأن العسر ما معه اليسر متخلطين. إن مع العسر يسرا أي بعد العسر يسرا وبعد العسر يسرا. وليس معناه مع العسر يسرا أن العسر نفسه متخلط جاء. إن مع العسر معناها بعد العسر يسرا. إن بعد العسر يسرا. هو تخطبوا تحريك سببك حين تلا. تحريك سببك تحريك سببته عند حين تلا معناها. لكن نقول تحريك السبابة. السبابة تنقال لها أصبع ليحرك عند التشهد. ينقال له السبابة وينقال المسبحة معناها يسبح به مولاه. وقال بعض العلماء على أنه لأن فيه أرقام متعلقة بالقلب باش حركته يشعل القلب واحد. ونين ما تحرك الصبع يصيب القلب الخطرات الشيطان. والمهم أنه أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعلته الأمة وعلينا الرضا والتسليم. أسوأ ثم عرق وأسوأ ثم اللالحة لما يعنينا. إحنا لا سمعنا وأطعنا وتو المؤمنون كلنا آمن بالله. ترى مولانا المؤمنين قال كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا همة العصري لا نفرق من أحد من الرسل. قال سمعنا وأطعنا أنت ربنا. وهذا رسلك لا نشقر عليهم سبا لا نهي صرطهم داخل منهم سوعينا. لكن الأول منهم عند هذا أسوأ عليهم صاحبنا قاعد متولين خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أيوة تخطأ. والبطن من فخذ الرجال يبعدون. معناها زاد قال ان الرجال يالتهم كروشهم يبعدوهم من اصحابهم. يريد تعود لها يتس الساجد يالا الراجل كرشه يرقبها يضمرها عن فخه. ولا يعود فخلك مبطوط عليه. ما يعود كرشك مبطوط على فخلك. يالا ترقب كرشك عن فخلك وتجافي ملي. معناها تبعد بين فخالك وبين يديك. يلعب ما مضايقك الصف. يالله لقاه لقيل في السجدته يالله تعود مرقب كرشه على فخاله. وما يعود فخلك مبطوط على فخ على ما يعود بطنك مبطوط على فخلك. يالله تعود مبعد كرشك من فخلك ما يمس إلى قديت. ويعود أملي أيديك مفرق بيناتهم شوي. ويعود وفخالك مبعد بيناتهم. والمرأة لك ما هو مطلوب فيها. المرأة يالله طباء والراجل هو اللي يالله يوسع بيناتهم. لأن المرأة مطلوبة بالستر وتفراقها لأيديها وفخالها ربما يحرضها يطيحش من الباسها. وأما الرجل فأخف عورة ومطالب بها. أيوة خطأ. لا هو الجن المرافق انهم يبعد بالحال يعود مرافقه مرافقه ما يمس فركانه يعود الهيه منه. قال بعض الناس يعود مرافقه مرافقه داقهم هامه الحرف يعود مرافقه داقهم فركانه وكيل هامه يعدل هندسه. قال له اهم مرافقك بعدهم على الهيه يعود ركانك ما هم ماسينهم ويديك بعد عنا قدر مرافقك. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدها بعد بيناتي جنحته يعود كأن الشاة لو أرادت أن تمر من تحت جراحه وباطه لا أمكنها ذلك. تعود لو أن الشي لا هم هدقت وخاض من تحت جناحه وقت عدل. وكان إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى إبطه معناها باطه يشوفه. قالوا الصحابة كنا ننظر إلى بياض إبطه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم أي بس خطا. وصفة الجلوس تمكين يدين رفتها عند الرفع وصفته جلوسي تمشي اليد وصفته جلوسي. ايوه تمشي اليد ركبتيه لا ما صفة الجلوس صفة الركوع تمكن اليد مع الركوع صفته انك تمكن يديك عند الركوع صفة الركوع تمكن اليد من ركبتين ولذلك قال لك من ركبتين يعني تعود له تركع مكن يديك من ركبي يعني انت ما كنت تعرف الركوع حد حاك مركبي قال عرنك انك يارتك تخوز على وعايدة لقاهرك خارج ما شفت بعض الناس يعود له يركع يعود كيل طارح يديه على فخاض والفوق قاع ما هم ويذنى هذاك ما ينقرب يقال الله يديه هني يحكم ركبي يعود كأنه كيف كان شركبي ولا هو بيجتجاهد لا طارح لهم يديه ويعود أما اللي رص أصبعه ممقطين قاضي ما يشكرفهم خارج بعض الربق يحكم ركبي ويعود رص أصبعه متعاقبين على زرورتهم يا الله يعود رص أصبعه كأنه حاك مركبي كي حد كامشهم بالباقي وعدوا أصبعه مبسوطين ما هم مكمش يفتعود هيئة تامة هي وقود مركبتين دركوا وزيدين أصبهما هي وزيدين أصبهما أصبهما معناها مقيطهم يعودوا مستقمات وحكيموا لركبيه الذي هي اللي كنت نقول لكم حالا قراءة الماموم في سرية معناها أن الماموم من دوبلو يقرأ في حالة الإمام يقرأ تحت كيف حال أنا ذاك نصلي وراء إمام والإمام يقرأ في الظهر الظهر ما لكم تعرفون يقرأ في التحت وما يجبوه يا ما ترى له الشباب الظهر يوصل من إلى الظهر والعصر هذا يقرأ فيهم التحت إمامك ما تصنت اللي قرأته أقرنت الفاتحة لتم الله فهم وابوته تثوق هو حال الشيء مندوب لكن يدعو الإمام ما تصنت اللي قرأته هو حال التحت القرأي واضح. واختلف العلماء إلى عادية قاع المغرب يا غير الإمام بعيد منك بيك الصفوف ولا تسمع قرايته من در أنت هون هو يقرأ الفوق يا غير أنت ما نكسامه والله ترشقع ما نكسامه من در كانك في الحالة يارتك تقرأ قياسا على الصلاة السرية والله ما تقرأ به اللي إمامك يقرأ في الواقع الفوق وانت هو اللي عندك مشكلة. قال واحدين يقرأ أن المأموم كي كنا نقول فيه أن المصلي لا ينبغي أن يترك وقتا وهو غير مشغول إما بالاستماع ويسكت والله ما هو سامع يقرأ أما يتم يتفرج يا أخي ما يليق بصره سلام الله يخلي في أنا ساعة ما ليش فهمت الكلام أيوة تخطى قضي يديني وقت في يد السجود حلو إذن أي قال إن أملي من مناديب على إن رجاه لا يسجد فهم عايه إن رجاه لا يختفى بالشريعة يتبع للقال له مولانا ننعود ساجد يالطو يطرح يديه جد وذنيه حضرك ساجد يالله يعود طروح يديه متقابلين مع وذنيه ما يالطو عود مؤخر ما شفت واحد ينضغط عود واحد من موراه كله ورا طارح قده ميدي ظهر ويديك إلا يمدهم الحد وراه ما هما عندهم علاقة قاع بالصلاة لا خطير شوي يا الله رقيه عود ليس يدي أطراح يديه قد وذنيه يناظرهم معاهم يعود مقابلينهم لو أنكم قد دبوس والله ما يطر بيناتهم لو متراضني معاهم يا قوة هيئة السجود الطيب ما تقدمهم عن وذنيه خارج بعض الوقت جاهل ينقطع يديه القدام ويبقى هو وراه هلاكم ما وسكنا السنة تطرحهم محايات وذنيك يعودوا في نظيرهم معناها متقابل معهم انفاشي بيناتهم يا غير لو أن رقات لهم قط بيناتهم شي ميطر لهي أيديك متراضي مع وذنيك مش جافي بيهم الهي يا غير متقابل مع وذنيك لا هو الهدي أيوة خط وكذا رفع اليدين عند الإحرام يقول ايه قالوا أن أمي وكذلك أن يتعود له يتكبر تكبرة الإحرام ما شفت وقت تكبرة الإحرام شوفوا يقول لك يكبر تكبرة الإحرام يارتوا أيديه يعودوا من آورهم يقول قاعد يقابلهم عما يكبوا لا شيء عليه لا يقابلهم عمل يقول الله أكبر والله إذا رقبهم يرقبهم شوي وإذا خطاهم الياخي قادهم عوذنه ولا يرقبهم عنه سمعتوا يجي شرق شو أرجع هرك مقطع يدي بعد كي اللي ناقصه شرس هذا مات له هو المندوب هو أن يكون رفودك اللي يديك عند تكبيرة الإحرام عود الفوقاني متناظر مع عودين والله قال منك يا غير تخطي فلوسك ما يتبس وراه بعد لا زدتهم على هذا ما تطلب صلاة غير ما هو السنة لعلك متساهي والله شيء المهم انهم يعودوا متناظرين مع الودنين تقول الله تناظرهم مع الودنين تقول الله اكبر واضح هي ما تخطى تطويله سبحان وظهر السورة كاملة تطويله سبحان والعصر والمغرب والعشاء والصبح هذا ماله خمسة في بلدهم اي ولا هي يقسموا قال ان الصبح والظهر علم هذا يطول فيهم انقط فيهم الصرانين اللي وراه كانوا يسيد لا يبقى من ورقه كان يطير فرس إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طول في هاتين الفريضتين الصبح يطول به حتى أنه بعض الأوقات يعود الصحابة ما يمشوا من فم يعود كاد أنهم شعاع الشمس لا يتطلع الصبح صاب وهو راه صلى بهم عمد منين أول الوقت لا لين الشاف أول الصبح قالوا ما يقيموا يقبوا يقيموا من يدخل بهم في الصلاة يجين بهم يرتل بهم بحسن ترتيب ويتم الصحابة فم حايرين الواحد يبادل بين كراع ونين يوشع كراع العربي يكثر العسري ولما وفوا لاسحى ومرتل الترتيل الزي ينين ما يطرسهم من فم يجي كلهم حقا ويقول السلام عليكم يقول ها يا خود ايه متمونك يا غير هذا معدل النبي صلى الله عليه وهذا هو وهذا هو الدين هذا هو الدين وتارقتها لا ظهر متوليتها في الطول هذه الفرائض السنتين يطول فيهم الظهر هذا يطول فيك الصف هذا لكم أطول لو قاتل الخمسة هاو سنتين منهم منصوص عليهم يا الله يطول فيهم القراية ما ينقرأ فيهم بقى ما رجعه أحرم فيك في الظهر لله رب العالم ولا الضالين يقول هو الله رحمه الله صف أنا شو هذا ما هو هو السنة يا غير ملي السنة ما معناها أنك أنت عندك ظروف والله مضايقك الوقت والله كذا جيت تقرأ تقول هو الله يا غير ما يلا تسكرني على قول هو الله يتم الظهر عندك اللي يقول هو الله ياكم وهو اللي ضيع السنة تقول الناس ما دلا تعقل عليه لما أدري الناس صار يا أخوتي أمنا ذنبه طول الصلاة فيها اللي ما دلا تجبر الصلاة السنية عاد ما تجيها صلاة طويلة شوي لا هي نحيالها بها السنة ما قام عياته بها اللي وعات على الشمات على الشم الله إن شاء الله يسامحنا ويسامحنا أيوة قالوا الفقهاء رواية أخرى ولا شارف ابن عاشر وخلق عياسر يا غالي وش دور الناس كانت تضبط قالوا على الناقل الإمام مالك رحمه الله وتلاميذه قالوا على أن القرآن اللي الله ينقرى به قاعد الصلوات الخمسة إنهم قاع ما يا الله حد يتخطى أول المفصل خالق شي يقولوا للعلماء المفصل سور المفصل أضبطوا إن قالوا سور المفصل وعاد إن قال لهم سور المفصل بهم اللي قالوا كثر الفصل بينها بالبسملة إنك لا ينتقرى شي ذهي وفات لك سورة بسملة ولي تبدأ بواحد أخرى وتبدأ من سورة الحجرات سورة الحجرات معناها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اللي هو لقد رضي الله عنه من حزبه معناها تقبل من الحزب التاسع ما ترى قدامك من القرآن من المصحف ما هو تسع أحزاب لقد رضي الله عنه من السورة الأولى من مفاتح هي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لكن قال السورة ذاك هو بداية المفصل وأنه فيه الطويل المفصل هذا فيه الطويل وفيه الموجة المتوسطة وفيه الموجة القصيرة الموجة الطويلة تبدأ من يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا توفى ما هو عند عبس وتولى يوفى عنك الطوي ويبدأ لك المتوسط المتوسط يبدأ من عند على سيلة والضحى لكن لا أحد متوسط لا أحد وحد تهام الوسط ويستمت الصار قصير من عند والضحى عاد يقع لا عندك الخيام الله الزرع لا السورة من ستر أي تبدأ هذا يوفى من عند والضحى إلى نهاية القرآن داخل قصير ومن عند عبسة إلى والضحى ذاك متوسط ومن عند لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ذاك هو الطويل من المفصل إذا كان بعد كسر ما طوي هذا قضوه الفقهاء وقالوا ما اللي شي واضح قالوا على أن الزمن إعادة الناس همتها ما ثلاثة كبيرة عدلوا ابن عاشر وعدلوا الأخبار وعادوا ما اللي لو درهم إلا للسوار قصاء بهم اللي رأوا في الناس ما ثلاثة قادوا يتافوا معها سمعتوا أيوة قول إن الظهر والصبح أنهم يطول فيهم أيوة تطول الصبح والظهر الصورة فيهم أيوة توسط العشاء وقصف الباطنية أيوة توسط العشاء قال على العشاء يا الله يوسط فيه يا سبحانك أنا ما أتعشى من أحد التوسط في العشاء يا الله حد يقرأ لهم متوسط تعرف المتوسط معناها تقرأ لهم عبس وتفل ينين كلها يعود عبس من الخلق وجاي تلاخر أقرأ به عبس وتوسط به مشي به في الموسط المتوسط هذا اللي هو العشاء تعرف الصبح والسائل يطول فيه هو خوف الظهر قالوا لي أن مولانا نيتر لا يذكر الصبح ما ذكر أنه الصبح قال اهبلوا لقرائي قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قالوا المفسرين وقرآن الفجر ما معناه هذا قرآن الفجر معناها صلاة الصبح وسمى الله صلاة الصبح الفجر صلاة الصبح سماها قرآنا لينبه على طول القراءة قالوا سمى مولانا صلاة الصبح بالقراءة تنبيها على طول القراءة هي وقالوا قالوا العلماء علن بعض الأوقات أن الصبح عاد مولي قصير وعاد الله ركعتين علنوا يا الله تطول فيه القراءة إياك يخلص منه لكن لمر من الركعات إن الشريعة عند الهندسة إن تسقط شيء يا الله يعوض هذا ما نعرف كيف فهمته إن الجمعة على الجمعة عمالهم ركعتين قالوا إنهم السيف عمدوا ركعتين بهم اللي سابقهم خطبتين ولين داروا خطبتين قصر مولانا دار الله ركعتين إياك يعود هذا لو عادوا أربع ركعات معاهم طول الخطبتين تخلى الدنيا اقبلوا دار الله ركعتين إياك يعود ذاك يعوض عن ركعتين وعوضوا عنهم بخطبتين ومن صلاة الصبح ما أنهم ركعتين يلا تطول القراءة إياك وعوض ذاك القصر اللي موجود واضع وعود اللي على فرداكم قاربوا الله وظهر المشي فرتوا فهمتوا أيوة نفهمهم اللي معنى آخر ان صلاة الصبح يا الله تطول بها السابق هالرقاد كانت من الدنيا مدينسة هو الليل هذا الرقاد عطلة معوضة عاقب لك الرقاد وعاقب لك شبعت وصهرت البارح ولا ذكر كارة ما جيت عليه وبتتردي للصبح ايوة هذا من العطلة كامل لكن لقد تقوم تم وسحتي يعني العاد مولي الصبح متوليه الله وظهر ان الظهر بينه والصبح طول مولارك بيناته وارك بعاد صلاة الصبح الله يصلي له ويعطي دقائق ملي كل ساعتين يجيه الظهر يعود الله يمكنه فتح البوتيك ولا يمكنه قالوا له هذا بس الآن ينحل فمه ولكن يمكنه بدأ له يشتغل الشغل الفلاني يقال له يقال له يقال له بعد مولانا اللي بين صلاة الصبح والظهر إياك الناس تدفع يريد تفترف شغلتها أي وإن عدلت أمور الدنيا أرجع مولي كانك تكفها أنت ما أفترت نهار كامل وار الله تنقل أي الحق الله رح أضر هي الشغلة ما إلا من زروح هذه الأوقات اللي مطول الفرق بيناتهم لا سابقوا عطرة الليل وهذا سابقوا عطرة الحكام ليلة الجاي هذا عوضوا في عبادة ربي ولذلك قال مولانا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك لا اللي إن لك في النهر يا دي غير السابق دي السابقة والقرآن مرك يكسر فيه لا تذكر للسابق أيوة السابقة إن لك في النهر سبحان طويلا السابق إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا قال له تم قوم الليل به وعنك قوم الليل النهار قاع ما هو أساسي بالنسبة لك كأن مولانا يقول له شوف والسيد يقول لك يا رسول الله أنك تقوم الليل ديك اللي كان مطلوصة لك السيدة في النهار إن لك في النهار سبحا والسباحة تنقال العون ظليت تعوم في الدنيا وتطلب الأرزاق يا الله تخصص الليل لعبادة ربك لم نطلص الرقبة في الدنيا يا الله تلب إن لك في النهار سبحا طويل أنت كنت طوال تسبح واحد في الدنيا يا الله لنعاد الليل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر يا الله يعود الليل تحوض فيه اللي فاتك منها طيتك راقبة خلص لن يسالك من عمرك أنت مخلق للعباد واضح الكلام ايوه تخطط وسورته الاخرى كذا ايوه قالوا الفقهاء هم اللي اعلنوا من المندوبات المندوبات انهم منهم هم اللي اعلنوا انك تعود تصلي الله كل ركعه الركعه الاولى هم ما لهم ركعتين يقرا فيهم السوره والفاتحه ما لها كل فريضه من الفرائض العات رباعيه يالتك الركعه الاولى تقرا فيها الفاتحه والسوره والثانيه تقرا فيها الفاتحه والسوره قال الفقهاء انك لازم تتامل الركعة الأولى قريت فيها الفاتحة وقريت فيها سورة طويلة يا الله الركعة المتولية لك أقرأ فيها لا سورة أكثر من الأولى أرعاك من تعود الركعة الثانية السورة اللي قريت فيها أطول من سابقتها لك ما يتوسل يا الله الركعة تعود أطولها للأول والمتولي أكثر منه أما تعكس تعدل إن الركعة كيفها كيف أنا حرمت بكم الله لأن صلي بكم العشاء قريت في الركعة الأولى قل هو الله أحد الله الصمد إن عاد في الركعة الثانية السيد قلت له ما أعوذ بالله من الشيطان عبس وتولى عن جهة الراجل الله يبجتنا هو عبس ما لها طويل وقل هو الله أحد قع ما فطلنا لها بلا قطرة ما يقرب واضح كذلك قضية ما جابه هو من عاشر هذا مندوب مندوب انك الركعة الاولى السورة اللي قريت فيها اتأمل اقرب سورة متولية لك اكثر من الاولى، ارعى تحدى الثانية اطول من الاخرى ولا كيف. كذلك قالوا الفقهاء اللي مكروه هو يقرا انك يالتك ان انت صليت في الركعة الاولى بسورة، الركعة متوليتها يالا تعود تلبسها في المصحف، ارعى من تقرا واحدة هي الاولى والركعة الثانية تقرا فيها واحدة السابقة اللي قريت سابقة، يالا تعود كأنك تقرا حسب ترتيب المصحف. كيفاش الركعة الأولى قرأ فيها قل والله أحد، الركعة الثانية قرأ فيها العصر العصر سابق قل والله، يا الله تقرأ على حسب ترتيب المصحف. هذا يقولون الفقهاء تنكيس، نكس معناها قلف، لك ما يتواصل مكروه، ما يبطل الصلاة غير مكروه، ما يا الله حد متأمل ويعدل. ايوه تخط وضعا وفي الرفع الركب. شوفوا قالوا مجر ويقرأ هندس أخرى، قالوا انك مستحب لك معناها مندوب لك، فهم معايا حضر كن نعود له يسجد مندوب له يسبق يدين ما ركن جاي مشور ركوع وقلت الله أكبر قاية استراب لا يتسجد يالتك الدول ما تسبق ما هو ركبي سبق يدين سبق ركبي ما فهمت الكلام سبق يديك لركبي وعكسها معناها الصعد العكس لكن انت لا توقف انت عود كنت ساجد هو تعرفون انه كل ركعة فيها سجدتين حق والله لا كل ركعة فيها سجدتين سجدت مثلا وفت راسك وسجدت السجدة الأخرى لا يتوقف كون أنك ليك لا يتوقف يا الله تعكس القضية عندما تسجد بدأت بيديكم الأولين حد جبت ركابي يتعود الصاعة لا يتوقف عكس رقى بيديكم الأولين وخلي ركابيكم التالي معناها عكس معناها بدأ بالركابي سابق ليدي عكس ابدأ بالركابي عن ليدي وقبيل ابدأ بليدي قبل الركبتين عكس القضية. وهذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن يا الله حد ينتهي له يصلي يعس لا يعدل بركة البئ يا الله تعدل هيئة مختلفة عن الحيوان لأن الله شرفك على الحيوان. قال الفقهاء من يمول ما هو وحده إنه من الحكمة فيه إنك وسايك إن تعود ساجد يارتك تبدأ بيديه المركاب يمردنين إنين تدقهم حديدة دور تعطل وإنين تنكبهم حجرة ويلك وإنين تعود فمم حارة دور الدقة وإن أعطى مولانا ديران ليدين إياك يقفر بيهم الأركاب وإن وساي الشريعة لك تقول لك إنين تسجد أطرح يديك مع جبهتك لا لأنها لو قالت لك لا تسجد على يديك وتسجد إلا على جبهتك تضيع الجبهة لأن الجبهة ما تتحمل رقق مولانا جبهتها ولا تتحمل. قبل وقال لك دير يديك معاها إياك عود ثقلك ما هو على جبهتك لعلة تضايع دير يديك إياك تخفف عن جبهتك لعلة تدنس جبهتك وتضيع بها حجرة والله تدقى مرده لأنك نيت تنكب عليها ما تخفف عليها يديك ربما تؤدي لك علة في جبهتك وأنك في ركابي قدم يديك إياك يتولاه ثقلك لعلة إلى كملت تمجهدك على ركابيك تضيع واضح وهكذا. أيوة تخب وفو وفاوت له إلا المكروهات نص المكروهات نعوذ بالله من المكروهات خلي المكروهات إلى الليل أقرأ به للوقت يعد رعود انتهى ايش ما زال من الوقت الحمد لله ان شاء الله في ساعة خلونا نص التابع قال مكروه تعطينا خير. إيه وشوف وفينا من المندوبات اللي جاء ابن عاشر. إن شاء الله عود وضاح وإنه كامل يفهمنا. عدنا إن شاء الله الليلة نقدر ما في سوى. باقي لنا المكروهات حنكم تسمعون. لعل نعود وقاعد كنا نعذر مكروه لا قدر الله. إيه وكرهوا بسملة تعولا في الفرض. إيه وسمعوا قالوا الفقهاء على أن البسملة والتعول في الفريضة ما هو النافلة النافلة حر. إن تعود لك تصلي ركعات في النافلة تتعبد بهم ولا لا تقدر تقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندك مشكلة صلي التراويح أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعود الفريضة لا تتعول ولا تبسم هذا هو اللي ماشيين عليه المكروهات عن هالفقهاء المشهور عنه يا غير الشراح اللي بينوا تفاصيل ذلك قالوا على ذلك ما هو على إطلاقه هناك فيه تفصيل إن مد أصلا قراءته فيها البسملة هو خارج من القراءة اللي ما يبسمر بين السور ما يبسم البينات. قال البناني وغيره أذن يتعود مدى قرايت هل تقرأ بها فيها البسملة عند كل سورة لأنه يالله تتبسمر قبل الفاتحة وقبل السورة لأن المشكلة هون ما طلعت الفريضة، المشكلة أنك أنت القراءة اللي عندك اللي قاضوها عن طريق ورش عن نافع وقانون عن نافع، لأن هذه القراءة تقول لك علن فنافع بسملة، أن النافع ما يقبل أبدا تعود فيه صورة تنقرى ما سابقة البسملة. واضح معناهاش؟ معناها علنوا رجاش لا هي قرارك في الفاتحة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا شيء عليه. قالوا بعض الفقهاء أنها مكروهة، وقالوا طائفة أخرى علن لا، نيك الكراهة مالك خاطر بيها أنه ما راها ثابتة عنا اللي يدرك من العلماء، لغير احتجوا الأخرين اللي قالوا أنك تعدى الهقباء. قالوا أما التعوذ فلقوله تعالى وإذا قرأت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا فصل لك بين الصلاة عن غيره. والبسمل بهاشبه اللي قالوا ثبتت في المصحف قبل كل سورة، وعلينا اتباع المصحف ما جاء فيه، أن يالله مدت بسمل وعليه رجاه بسمل وتعول ما ينتكر عليه، قضية خلافية. ولا والمازري قال واحد من علماء المالكية الجليل قالوا المازري سولوه قالوا له البسملة شو تقول فيها والله كذا، قال له شوفوا الشافعي الإمام الشافعي قال إن حد يقرأ وقرأ الفاتحة ما بسمل فيها إنه صلاته باطلة، والإمام مالك قال لهم قال إن حد ما قرأ البسملة ما تبطل صلاته، وأنا قال لهم يا غير بعد قال لهم الإمام مالك حد بسمل ما تبطل صلاته، والشافعي حد الإمام مالك حد بسمل ما تبطل صلاته، والإمام الشافعي حد قاع ما بسمل تبطل صلاته. أنا قال نختار صلاة متفق عليها، مالك ما هم بطلها والشافعي سأل كمن باسه نختارها عصلة معيط فضل، هذا هو الاحتياط. واضح خير لرقاش قال سيدي عبد الله للحاج إبراهيم في النوازل إن رقاه يا الطوار كنيني زبلة، تعرفوا زبلة اللي بقى ينيني الطائر على الباسك إنك يارتك الطهر هو طاهر يا غير، قال لأن الشافعية يعتبر أن زبلة اللي بقى رمتسس. قال وغسل فضلة المباح يستحب لأن خلف الشافعي يجتنب فضلة، معنى هذا اللي يطيح من الحيوان من الزبد، وغسل فضلة المباح مستحب لأن خلف الشافعي يجتنب، إن رجاج قد يسلك من باس الشافعي ليش بهلو. قال مالك إنها ما هي من السجار الشافعي من السهل يا هو يا غالك ما يعود معيط فضلك إلى قدي سمعته صلاة متفق عليها خير من الصلاة المختلفة فيها لا يتخطى والسجود في الثوب رجاج أم اللي مكروه له كراها متين يعود ساجد في الثوب، ما أنا ساجد في الثوب كيف يبالكم منهار حامل ويمقطو يسجد عليه، والله يقبل حولي قدامه منفصل ويطرحه قدامه، ما هو من فراشك اللي صالح لي تقبل بس أنا تطرحه ياك تمسد عليه يرد عنك الحمى ياك مكروه. قالوا الصحابة شكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في السجود، ولا ولا ولا شك أنا معناها زاد ما لبنا ذا اللي ندوره درناها إنه يعد يعطينا رخصة إن أنتم ونديروها قدامنا عن حمان التراب توكلهم حمان المدينة. قالوا لا ولا سمعنا، معناها على المؤمن هذا على الأقل إنك يالتك جبهتك. قالوا لأن الجبهة مجور بها الخضوع المولانا، ويا الله ذا اللي عليها ركابيك تقطع لي جبهتك، أما همك توقير جبهتك إن هذا مخالف للخشوع، كون لا اشتد الحر حتى بالقدر العادي عليه يخليك ما تبقى قاعد تتفطن زي اللي انت فيه، لكن ما اللي عاد نهارته وهو يدافع له منه عاد مشوش على النية وذاك يخرص. ايوه تخطى كلاكور عمامة كلاكور عمامة معناها كذلك مكروه لرجاج يسجد على كور العمامة. كور العمامة تعرف شنو؟ والله ذا كلام استكوى. كور العمامة معناها زاد ليات ليات، كي انت عندك عمامة ومثنيها ياسر متثنية مكروه لك تعود ساجد على عمام، انت غير العمامة اللاصقة ما نقات تقلع طياتها رفع في الصال معاها اقلع الزقنين اتحيني انت بقى شبه تقادة تسجد. قالوا الفقهاء ان في تفصيل الى عادوا طيتين زنيتين للحولي هذا مكروه، ونيل عود اقلاع وقاع معناها طابق ياسر الطابق بالحق قدر اللي شبه تقاع نادرة عند العيم قاع بالتراب لا يبطل، وني تعود الله ثانية واحدة وخفيفة والله ثانيتين وخفافة إن هذا مكروه يا غير ما يبطل بهاش، وإن الجبهة لا بد أن مثل ما قال أمرت أن أسد على سبعة أعظم أو على سبعة أعراب على سبعة أعضاء، وهذا الأعضاء يرتك تمسسهم للتراب والله ذا اللي بصلي عليه، وباب أنك تدير دورهم مقطعين يعودوا قعناهم. كيف تمعانكم أرخص من ذلك؟ بعض الناس يدير بصرات وتعود البصارة نافذ الجبهة راهو ينعس منه، الجبهة لا بد أن تمس موضع سوي والخنافر معاه خطأ. وبعضكم وبعضكم إما يسد على الباس معير والله ما اللي يربع الكم ويطرح ويسد عليه هذا كله منهي عنه منه بعد كراها ما يبطأ إيه وتخف وحمل شيء فيه أو في ثمينه معناها كذلك أما اللي رقاه الكلافة بشيء من شار المرصى وعنده كوليات ما هم قد شبههم الثقل بورفدهم وتعدهم وهو خايفهم لا يغتقفوا بهم الصراء والله ما نعرف كي كلتوا شنه البعض عادي يصلي بهم وينعودوا مهجنين عليه يالطوا يطرحهم عنه ويصلي لأن ذاك التثقال مكروه والله ما اللي داير شف فمه كان هو يمدق قالوا له قد قامت يرى الصف وقال الله أكبر وفمه ما زال في شيء ذاك مكروه إذا عاد جاء فمه ما زال مشغول هذا قام صالح أصلا وإذا عاد فمه باقي منه قدر يقرا يعود مكروه أيوة نعم شريعة زينة هذا تعرفون انه مفصول فيه واحد يجي واحد يمدق ويمسيه هو به انه شريف ما يقدر يسول وهو مجعول مدير الشريف على لا تمدق فصلا هذا الشريف طاح عليك حامي ما نقصنا الشرف يعطينا خير ما يقربوا الشرف دريقتهم واقفة يعني الشرف تتحمي الشريعة الشريعة ينشرفتك الشرف ما يجبروا قيمهم بالشريعة يا الله نيني تمتس الشريعة يا الله يبركوهم لأن هذا كبر منهم الشريعة يقدرت فيهم الطعمة حد ما يكبر عليه أصله قراءة لدى الركوع والسجود مكروه لرقاه يصلي يسمعه حد يصلي ما يقرأ في الركوع ولا في السجود النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بالحديث نهيت أنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا نهيت معناها نهان يا ربي إني ما نقرأ أبدا وقت حاك مركبية ووقت سيف قرآن من اسمي يا الله حد يوحل الله في لعاد عنده يكل الفاضل فتنة قلنا والله يعاد ياك بعض العلماء يرخص له في الدعاء وأما أنه يقرأ القرآن لا لا في الركوع ولا في السجود ايوه تخاف ادعي القرآن ادعي اختلف الصغير ولعاد الدعاء الله تدعي الفاظ قرآنية من ركانه الجيف كيف ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجنا الله نحو يا الله ربي إني ظلمت نفسي وظلمي ونحو يا لك آيات قرآنية ذلك عن حال نظر قالوا إن ورنا إلى جهة الدعاء فهذا قد رخصوه وإن ورنا إلى كونها قرآن فذلك فيه النهي وهي مسألة تارة تعود من جال منها نصين معي طفع قابها آية ومقابلة واحدة عثمان بن عفان قد تصولوه قالوا قلت لك من دركان أنا لقاه لك عنده مثلا مملوكتين دركان قد يجمعهم في عصمت أخوات قالوا من دركان قد يزوج بهم رجال قالوا ما لا تكثروا علي فقد حرمتهما آية وأباحتهما آية خارج آية قالت لنا ما يخسرش وخارج آية قالت لنا ما ينقرب وأنا رب أربط رأسي لا عندي هذا الورع معناها ما نعرف جواز معاه قالهم ولا أنا قالهم من امتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون معناها أو ما ملكت أيمانهم وأطلق الملك اليمين ما فيه حرج وقال بآية أخرى وأن تجمعوا بين الأختين المحرم عليك وتجمعوا بين الأختين ما نعرف كان يدير ذيك على ذيك والله كلهم نقبلها وحدها ونطبقها هذا قال لهم حيرني وما لك بعد أنا ذكرت هذه أنا أحد يختار السحر ولا ياسر قاع في الشريعة يربط الرأس عوة خط تفكر القلب بما نافى الخشوع كذلك مكروه لكم اللي فصلت عود تفكر تفكير يجعلك ما تتخاشع معناها ما تيت من ذل للمولان ولا تتخايف اتقعد على ما انا قهر كيف فكرت اني فكر وانا قبيل عنديني بعد وعندين فلانات بقالوا شي من بقالي فيه وقيات والله ما اللي قبيل ركبت في نقر الوتع عندين نسيت مفاتيحي وفلان قبيل نسيت ما قتلونا الصبح يارا نجابر واصبحت انت قاعد الفم منك لك يصك لو خرمر تفكر القلب بما نافى الخشوع هذا مكروه كراهه شديد ايوه صح قالوا ايوه تفكر ايوه اذا تصدق تفكر في اخرتك قال عمر بن الخطاب اني كنت اجهز رجوش وانا في الصلاه نفكر نقول فلان العسكري يلطن عدله هو القائد الاخر عدله نايبه لا ذاك يلطن عدوه عنده الراية لا ذاك يلطن هو اللي كذا ايوه كم يلطن مشي من الفرس خي مشي كذا ايوه يلطن اقبالهما شو نعطيهم من طاجين يطاجنوا به شو نعطيهم من فضه يتعاونوا به وعد قاعد يجهزهم على هو سمع الله الله أكبر هو فصلاته ومعلى قاع يقود معارك يخطط لفرقة عسكرية لا يمشي قالوا لك النوع شايف للصلاة وكل ما يتعلق بالآخرات هي محلها الصلاة أما تفكرنا في المتاهات الأخرى تفكر الدنيوي هو المنهي عنه وأما تفكر قال في طاعة الله وأنواع طاعة لا حرج ولو كثر أيوة تخطى أي عبث السلام ولي مكروه فيها العبث كيف هذا رجال لا يدخل في الصلاة تريد فقد يكانها مباصية حق والله ما هي هذا عبث والله تلم اللي مرس لحيته ويخرص يا كانها عقبلها تسرح والله ما بسع هذا فارق شغله والله ترى يخرص الخاتم كانوا مديور في رزق الصبع وياك والله الصبع الأخر هذا ما هو صحيح والله يمسح على راسه كان راسه ملي عقله يسرح انا صايب ما عبث هذا هو العبث معناها الاشتغاله بالامور العبثيه اللي ما اللي يكون عن حد قاع ما وصله ايوه والالتفاته كذلك ملي مكروه لرجاه يصلي يتلفت وقتك مصلي ثبت وجهك قد القبله ولا تلتفت ما هو للضروره الالتفات في الصلاه مكروه الا لحاجه ضروريه وتقول ملي خفيف ايوه وبشرط ملي يكون ذاك الالتفات خفيف الا شوي ما يرجبتك اما اذا تلفتني على ظهرك قاع ظهرك عاطي القبله بظهرك لا قاعد تبطل صلاتك مين مات المستقبل قبله ايوه تخف الدعاء اثناء قراءه الركعه ايه هو الدعاء واثناء القراءه وكذلك عند الركوع اذا كلهم مكروه انت راكع ما يلتك تطلب مولاه وكذلك اما اثناء القراءه اذا قلت الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الليل اللهم اجعلنا هذا عتله يتقطع الفاتحة أثناء القراءة لا يصح يا غار صبرني نقول ولا الضالين أقول آمين صبت بالك قول يا ربي يا ربي افتح والله أعطينا يا عادي بلو يا غير أثناء القراءة لا يتقطع الصورة مثل صديق ما يكون ما يبطل يا غير مكروه كلا إن ركعة ما نقلنا أنت راسك ما ساكن فيه كلا إن ركعة معناها عند الركوع معناها في أثناء الركوع يقول سبحان ربي العظيم لا تسأل الله فإن ذلك الوقت مكروه على المشهور وقيل ذلك أنت والله غير هذا هو اللي مشعلي هو المشهور تشبيك الأولى قاعد في الأصل تشبيك رجع مثلا في أثناء أصلا شو تشبيك معناها حد يتم يدخل أصبعه في أصبعه قال له نعم استفريق ها رقط حد شافه قاعد في نكر الصلاة رقول هذا ما هو تشبيك الأصبع معناها تدخل أصبعك بين أصبعك في أثناء الصلاة يا مكروه قراءة خطيرة من اللي يدل على العمل والفرقعة معناها ترطق الأصبع لا خمس أصبع وترطقهم قاعد يمرسهم ما شو ما يصير هذا نوع خطير فرقعة أنا هي طرطقهم أيوة تخصر معناها خاصرة تخصر معناها رجاه يعود طار حيديه على شوافه ما هو تعرف رجاه رجع عود لا يخرص طار يعود طار حيديه على شوافه لكن قالوا التخصر الخاصرة معناها الشكل عود طار حيديه على هو كين والله أمري الله يا رب العالمين وطار حيديه على شوافه ما هم مصلح هاي ما يصلح يا أخو أيوة نعم تغميض عيني كذلك أما اللي مكروه في الصلاة تقماض العينين يا الله يتعود في الصلاة افتح عينيك ولا تقمض عينيك إلا لخشوع أو غض عن محرم إذا عدت ما أدي لك أنك تقمض عينيك بك التذلل لمولانا ذاك الوقت ما أنك فايق على الرواية ذاك جايز بعد ما هو مكروه والله أما اللي خايف توقع عينك عليه نبية والله مات والله مفتوحة قدامك كوزين مد ما جاي لك كرص بعض الناس ما هو معدل ان القد بعض الناس معدل ان الديار اللي له هو قال والله اللي قد يشوف بعينه خرصه العاد مال مدخه هو الشيء الناس تعدل الفيوط معناه انا ما ادري اللي عرف اللي في دارك ما جاي لك انك انت لعت السمعه والله اذا خرجت من لا يوقي ارى عيونكم قلت لا تخرص يؤمنون يغض من ابصارهم ولا قال لك غض عناش معناها فم ياسر لا حيالتك تعرف يا تقمر عينك عنها اذا تغميض العينين إذا كان بسبب شرعي كي غاضهم عن حرام مالية مدة ما تختار تخرصها والله حركاته المبدية لعل تشغلك عن الصلاة هذا النوع جايز لك به اللي قصدك به المحافظة على الصلاة وأما نلعب ما فهمش داعي في التغماض تقماضك العينيك مكروه أيوة الحمد لله هو بعد أنها ما وفات ما طول صراطك الليل أيوة انتهى الحمد لله أيوة الحين أختم إن شاء الله بالدعاء ما في ولا سؤال ما في ولا سؤال شوفوا ناهي ان شاء الله نتابعوا مع شوفوا ان شاء الله ناهي نتابعوا شوفوا ولا وتموا ان شاء الله يحفظوا لنا النظام ما نحتاج يسر اللهم لك الحمد حتى تلقى اللهم لك الحمد حتى تلقى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قديم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم يعلم ذلك العلم بل إلا أفق ولا هم إلا فرجت ولا عيدا إلا سترت ولا دينا إلا بيت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائجنا الأخرة إلا أعطيتها لنا فأركتنا بها فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوني دائما من صالح دعواتكم